ما يبغى هذا مين؟ ما يبغى؟ تبي تدخل؟ نعم. قطع ولا؟ نعم شيخ علي، لو تعطينا البلوغ. تمام. تمام. تمام. ولا أجر لمن أعار ولا يرد إمام العارفية بقيمتها يوما ولو شرط نفيا وعليه المؤمن ردها ولا مؤمن ولا تغيير. لم يملك المنع. تمام. نعم أعطونا البلوغ. نعم أعطونا البلوغ. عاوز البلوغ. استغفر الله استغفر الله. طيب أعطونا الزاد. نبدأ في الشرح ولا؟ تمام. تمام. قال المصنف رحمه الله عزيز رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ثم رخص في الجمعة فقال من شاء يصلي فليصلي غير خمسة من الترمذي وصحابة زيد. تمام. تمام. نعم نبدأ شيء. شو بدنا نخلص بسرعة يعني؟ ها؟ تمام. ولد خالتك الصغير هذا في المدينة ولا في أبها؟ هذا أخو زوجتك؟ أنا قلت صار في المدينة صار جيد يصير وانا مكتفة. جزاه الله خير حريص. جزاه الله خير. في صفه؟ رابع؟ سادس؟ جزاه الله خير والله. نبدأ شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. لما ذكر رحمه الله حكم العارية وما الذي يعار، ذكر بعد ذلك هل يؤخذ على العارية أجرة أم لا، فقال: ولا أجرة، أي ولا يأخذ المعير ثمن إجارة لمن أعار، أي إذا أعار وأذن أن يوضع على خشبه على حائطه خشبا حتى يسقط